فهو ثقة ولكنه ليس بالمكتب. قال: حدثني رياح بن عبيدة. ورياح بن عبيدة ثقة، أن ذكوان السمان أي أبو صالح، أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت جليل. توفي عام 100. قال: أو أنه حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة. قال: فذكر الحديث بتمامه في لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء عند ابن حبان أن عمر طعن في صدر جابر حتى خر على أسته وأمره وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنت قلت له كذا؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله أخشى أن يتكلوا، فدعهم، فدع فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي اختصره ابن خزيمة رحمه الله. قال: وقوله إن الناس قد خشوا، ليس بالسين، بالشاء أو بالشين عفوا، كما عند ابن حبان، أو طمعوا. قال: اجلس، يعني لا تبلغ الناس بذلك. قال أبو بكر أي المصنف: قال لنا محمد بن يحيى أي الذهلي الحافظ، توفي عام 58، وقد مر مرارا وتكرارا، وتقدم أن المصنف مكثر عنه. نعم، قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر أن الناس قد طمعوا أو خشوا. قال: اقعد. نعم، هذا الإسناد إسناد جيد، وقد صححه بالإضافة إلى ابن خزيمة بن حبان، فقد خرجه في كتابه الصحيح في أول الكتاب، وعزاه السيوطي أيضا إلى سعيد بن منصور، عزاه السيوطي أيضا إلى سعيد بن منصور. نعم، وهذه القصة قد جاءت في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو الذي أمره عليه الصلاة والسلام أن يبشر الناس، وهو الذي وقعت له القصة مع عمر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فهل هما حديثان أو هو حديث واحد؟ وقد وقع خطأ في اسم الذي أمر بأن يبشر الناس بذلك، فقيل جابر وهو أبو هريرة، هذا هو الأقرب أنه حديث واحد، لأنه من المستبعد أن القصة تتكرر بتمامها، وأن عمر يضرب بقبضته في صدر الذي طلب منه أن يبشر الناس، وأنه يخر على أسته ويأتي به عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يقول: دع الناس، فيقول: دعهم أو خلهم، فهذا مستبعد. فالأقرب والله تعالى أعلم أن يعني أحد الرواة أخطأ، فبدل أن يذكر أبا هريرة ذكر جابر، ومثل هذا لا يؤثر على صحة الحديث، فالحديث كما تقدم ثابت، وقد اتفقوا على كل ما في الحديث ما عدا الرجل الذي أمر بالتبشير. نعم، وفي مثل هذا يعني يقع في الأحاديث، فمثل هذا لا يؤثر على الحديث. وقد يكون الراوي لا يهتم كثيرا ببعض الأشياء التي لا ينبني عليها كبير حكم، فيقع فيها بعض الاختلاف. يعني مثلا في قصة مجيء رجل من أهل نجد، حديث طلحة بن عبيد الله، محمود أبو ريا وهو من أهل الضلال نسأل الله العافية والسلامة، يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بس مثال وقع فيه اختلاف، ما هو؟ حديث طلحة بن عبيد الله، قال إن في رواية أفلح إن صدق، وفي رواية له الجنة إن صدق، وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق. المعنى واحد، المعنى واحد، وليس هناك تضاد ولا اختلاف. فمثل هذا لا يؤثر في صحة الحديث. فمجيء هذا الحديث أو هذه القصة من طريق آخر، هذا مما يقوي صحة هذا الحديث. نعم، بقي أبو هريرة ولا جابر على أمر سهل. المقصود هو تبشير الناس بأنه من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة. وهذا المعنى قد جاءت به كما تعلمون، كما سوف يأتي، جاءت به نصوص كثيرة. نعم، وسوف يأتي كلام المصنف طبعا في الحديث هنا، قال موقنا أو مخلصا، وهذا أيضا هذا المعنى قد جاء في أحاديث أخرى كما جاء بأنه غير شاك بهما، أي شاك بالشهادتين، يعني موقن. نعم، ومن قال مخلص. ولذا أهل العلم أخذوا من هذا أنه لا بد عند النطق بهاتين الشهادتين، وحتى يحصل له هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، أنه لا بد من شروط لا بد أن تتوفر في من نطق وأتى بهاتين الشهادتين، وعلى رأس ذلك الإخلاص واليقين، يكون مستيقنا بها قلبه ومصدقا. وأيضا من ذلك، وهذا في رد يعني على يعني من جعل أن من نطق بالشهادتين ولم يأتي بفريضة من الفرائض أنه يدخل الجنة، أنه تحت المشيئة، ولكن مصيره بعد ذلك لو عذب إلى الجنة. وهذه المسألة كما تعلمون أثيرت ولا زالت تثار، فلا بد من القبول والانقياد، هذان شرطان للا إله إلا الله، سبع شروط، منها هذان الشرطان غير ما تقدم. فلا بد من القبول، بأن يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة، وهذا فيما يتعلق بالاعتقاد، لا يرد شيء من الشرع. والأمر الثاني الانقياد إلى هذه الكلمة، إلى ما دلت عليه هذه الكلمة. فالذي يزعم أنه قد أتى بهاتين الشهادتين ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يسجد لله سجدة ولا يأتي بفعل أو بعمل من أعمال الخير، فلا شك هذا في كفره. ولذا في الحديث الصحيح أن الشيطان عندما يرى ابن آدم يسجد يقول ويله، أمر بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود أو أمرت بالسجود فلم أفعل فلي النار. ولذا النصوص جاءت بأن من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة فيما يتعلق بأن تارك الصلاة أنه كافر والعياذ بالله. فلابد من ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر. ولذا صرح بعض التابعين كوهب بن منبه كما في البخاري معلقا، عندما قيل له ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم، لكن المفتاح إذا لم يكن له أسنان لا يفتح أو لا يفتح. فلا إله إلا الله لها شروط، فالمفتاح إذا كان بدون أسنان لن يفتح الباب، القفل لن يفتح القفل. ولذا قال الحسن البصري أيضا أن لا إله إلا الله لها شروط، ولذا قال ربنا عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعلم وأمر بالعمل بالاستغفار من الذنب. ولذا تقدم لنا وسوف يأتي أنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكمثال على هذا، لو أن شخصا يعني في أمر دنيوي أتى وسجل مثلا في جامعة من الجامعات وهو لا يحضر، أو توظف في وظيفة وهو لا يحضر ولا يؤدي شيء من أعمال هذه الوظيفة، وهذا الشخص لا يذاكر الذي سجل أو سجل هو بالجامعة، لا يذاكر ولا ينتظم في الدراسة بل لم يأتي أبدا، هل هنا يعطى شهادة؟ لا شك ما يعطى شهادة، فهذا في أمور دنيوية، كيف يعني أمر هو من أعظم الأمور وهو أمر الإيمان بالله عز وجل. ولذا لا يمكن أن إنسان مؤمن صادق الإيمان ولا يأتي بشيء من الأعمال، هذا غير متصور وغير ممكن. ولذا إذا صدق إيمان الإنسان فإنه لا بد أن يخرج على جوارحه. فأخطأ بعض الإخوان الذين ذهبوا إلى أنه يكفي النطق بهذه الكلمة وأنه لا يخلد في النار لو مات على ذلك، فهذا خلاف النصوص وخلاف الإجماع. ولذا نقل الإمام الشافعي أنه في الإيمان لا بد من اعتقاد وقول وعمل، ونقل الإجماع على ذلك إجماع الصحابة ومن أتى من بعدهم، وأنه لا يجزئ شيء من هذا عن الشيء الآخر، لا يجزئ النطق عن النية والنية لا تجزئ عن العمل، بل لا بد من ذلك كله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي تقدم، قال حدثنا حفص بن عمر وهو الأزدي النمري ثقة جليل توفي عام 25 و200، قال حدثنا المحور ابن قعنب الباهلي كما تقدم، قال المصنف قد أمليته في كتاب الإيمان. نعم، تقدم أن المصنف أن هذا الكتاب الأقرب أنه جزء من كتابه الصحيح، وأن كتاب الصحيح كتاب كبير، ويكفي أن ربع الكتاب فيه نحو 4000 حديث، طبعا الذي وجد ربع الكتاب من عهد بن حجر تقريبا فيه نحو 4000 حديث، فهو كتاب كبير وهو مختصر من المختصر، مختصر من المختصر. نعم. قال وروى مستورد ابن عباد الهنائي وهو ثقة، قال حدثنا ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البصري البناني وهو ثقة ثبت مكثر عن أنس توفي بعد 20 و100، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، طبعا أنس قيل توفي عن 91 وقيل 92 وقيل 93، وقد اختلف أيضا في عمره، فقيل أنه جاوز 100، بعضهم قال 10 و100، وبعضهم قال لم يتجاوز 100، رجح ابن عبد البر من الأقوال أنه عندما توفي عمره 99 سنة رضي الله عنه، ورجح ابن حجر أنه جاوز 100 أو بلغ 100. نعم. وهذا بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فاستجاب الله عز وجل له بأن يطيل عمره ويكثر ماله وولده. قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها، قال أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فإن هذا يأتي على ذلك كله. نعم. وسوف يأتي أيضا في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق حاجة ولا داجة، يعني ارتكب معاصي وسيئات. نعم. ولذا في حديث حذيفة أيضا أن يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام يكون أدركنا أبان على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال صلة ما تنفعه، صلة بن زفر العبسي من التابعين قال ما تنفعهم، فأعرض عن حذيفة. في المرة الثالثة قال بل تنفعهم. نعم. وهؤلاء طبعا جهلوا، والعلم والتكاليف منوطة بالبلاغ، لأنذركم به ومن بلغ، بلغته النذارة، فهؤلاء جهلوا. نعم. فإذا هذا الحديث معناه قد جاءت به النصوص الأخرى، وأن معناه كما تقدم في الحديث السابق في حديث جابر أو أبي هريرة. قال حدثناه زيد بن أخزم، وزيد بن أخزم هو النبهاني، هو الطائي النبهاني، وهو ثقة ثبت، قتل في واقعة الزنج في البصرة 57 و200. قال وإبراهيم بن المستمر تقدم، قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم البصري، وهو ثقة جليل من كبار شيوخ البخاري. قال عن مستورد بن عباد قال زيد فإن هذا يذهب هذا، هذه رواية زيد بن أخزم الطائي. نعم هذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف وهو البصري ثقة، قال حدثنا بدل بن المحبر تقدم هو التميمي اليربوعي، قال حدثنا زائدة هو بن قدامة الثقفي وهو ثقة جليل. طبعا بدل تقدم أن تكلم في روايته عن زائدة وهو وإلا فإنه ثقة ثبت. قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب. نعم طبعا هناك جمع من الناس ينتسبون إلى عقيل ابن أبي طالب، وقد ألف بعض المعاصرين منهم كتابا في شجرتهم وذكر أسماء من ينتسب إلى آل عقيل، والكتاب مطبوع 3 مجلدات. وقيل أن عقيل ليس له ذوية إلا من طريق عبد الله، ليس له ذوية إلا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. قال طبعا عبد الله بن محمد بن عقيل من التابعين، وهو من أهل الفضل، ولكن فيما يتعلق بحفظه فإنه سيء الحفظ، ليس بالمتقن، له أوهام. نعم. وقد تكلمت عليه في غير هذا الموضوع، ذكرت 3 أدلة على أن الأقرب أنه لا يحتج به، منها بعض الأشياء التي تستنكر عليه، ولعل هذا الخبر يعني منها. قال سمعت ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن أو أن يؤذن الناس أن من يشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الجنة. قال عمر يا رسول الله إذن يتكلوا؟ قال فدعهم. تقدم أن المأمور إما أبو هريرة أو جابر، وأن راجح أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن عمر هو الذي رد أبا هريرة وليس أن عمر هو الذي أمر، وهذا فيما قد يكون من خطأ عبد الله بن محمد بن عقيل. قال حدثناهم أيضا محمد بن يحيى الذهلي تقدم، قال حدثنا بدل بن المحبر قال أحسبني قد أمليته في كتاب الإيمان أي المصنف. ثم قال المصنف طبعا هذا فيه كما تقدم ابن عقيل فيه ضعف، وبدل في رواية عن زايدة فيها بعض الكلام. نعم. لكن لأظن أن الخطأ من عبد الله بن محمد بن عقيل. قال حدثنا علي بن سهل الرملي وهو صدوق، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي وهو ثقة حافظ توفي عام 94 و100 وهو مكثر. قال حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي وهو إمام مشهور توفي عام 57 و100. قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي. والمطلب صدوق من التابعين، وهو يعني كما وصف بأنه يدلس أو كثير التدليس، وأنا لم يتبين لي يعني نوع التدليس الذي يقع فيه أو يستعمله أو هو واقع فيه. وقد حيرني يعني فيما سبق جمعة حديثة، لكن ما تيسر لي تتبع يعني هذه روايته، لأنه يكثر من الرواية عن الصحابة يسمي، يقول عن فلان عن فلان قال فلان من الصحابة يسميهم وهو لم يسمع منهم، ثم يقول حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان هنا يبين من اللي حدث بالخطبة، يعني هو يذكر يروي عن صحابة ويسميهم وهو لم يسمع منهم، ثم يقول حدثني من شهد خطبة رسول الله. طيب سم هذا الشخص، أنت الآن تروي عن ناس وتسميهم ولم تسمع منهم، فمن باب أولى أن تسمي من سمعت منه من الصحابة، تبهم الذي سمعت منه والذي لم تسمع منه تسميه. فلذا أنا يعني تدليس هذا أشكل علي. نعم، لعل الله يسر يعني معرفة هذا التدليس، وهو يعني نوع ما يعني يعني ليس ذكرت عدة أنواع من أنواع التدليس، هذا ليس منها. نعم، والله تعالى أعلم. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري. وعبد الرحمن هذا قد اختلف فيه، هناك من ذكره في الصحابة، وراجح كما قال ابن أبي حاتم أنه ليس بصحابي. ابن سعد قال ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا راجح أنه ليس بصحابي، هذا هو الراجح. قال عن أبيه أبو عمرو الأنصاري وهو صحابي قتل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه. وأبو عمرو كان بدريا، وهو رضي الله تعالى عنه قد اختلف في اسمه، ولذا يعني يذكر في كنيته أو اشتهار بالكنية، هذه جعلت أنه يختلف في اسمه كما هو في أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، قال خرجنا أبي عمرو عن أبيه أبوه صحابي كما تقدم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فذكر حديثا طويلا وقال في آخره ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. نعم، هذا الحديث يعني فيه كما تقدم عنعنة المطلب بن عبد الله بن حنطب، وطبعا جاء بأنه قد توبع نعم يتبين الآن لنا إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر أو ربعي الشامي، وهو مختلف فيه، فيه ضعف. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو، طبعا هنا سقط بالإسناد. ذكر المحقق أنه في بعض النسخ قال حدثني أبي عبد الله بن العلاء عن الأوزاعي، هذا الصواب. والزهري قال حدثنا المطلب، فهو في إسناده المطلب عن عبد الرحمن بن أبي عمرو. نعم، فهذا الإسناد وقع فيه سقط. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال ورواه ابن عجلان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن المطلب. إذن يعني كل الأسانيد تمر بالمطلب بن عبد الله بن حنطب. طبعا عاصم بن عبيد الله بن عاصم هو بن عمر بن الخطاب، وهو لا يحتج به، ضعيف. وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق له أوهام. نعم، قال عن أبي عمره الأنصاري، طبعا هو الصواب كما تقدم في الإسناد السابق، عن عبد الرحمن عن أبيه. نعم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأوزاعي، حدثناه ربيع بن سليمان وهو ثقة، ربيع بن سليمان المصري، قال حدثنا شعيب بن الليث المصري وهو ثقة أيضا، قال عن محمد بن عجلان به في الإسناد السابق، قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة عاصم بن عبيد الله، أو بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه عبد الرحمن بن أبي عمره من الإسناد. نعم، فهذا الحديث وإن كان رجاله يعني ليس فيهم ضعيف، أعني الأسانيد بعموم أسانيدها الخبر، لكن فيه عنعنة المطلب بن عبد الله بن حمطب، فيخشى أنه لم يسمع من أبي عمره الأنصاري. الشاهد منه معناه صحيح، نعم، وهو أن من لقي الله عز وجل، نعم، من عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري، يعني يخشى من تدليسه. نعم، فالشاهد منه صحيح وثابت كما تقدم في النصوص الأخرى. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا إبراهيم الحكم بن أبان العدني، وإبراهيم لا يحتج به ضعيف، قال حدثني أبي وهو صدوق، قال كنت أنا وعكرمة مولى بن عباس ويزداد، بعضهم قال يزداد هذا بن خساءة الفارسي وقد اختلف في صحبته ولم تثبت له صحبة، فقال إن ابنا لمحمد أو عبد الرحمن بن أبي بكر، عندنا محمد بن أبي بكر الذي ولد لأبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع في ذي الحليفة، وأمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وعندما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان محمد عمره 3 أشهر، فهو ليس لا يعد من الصحابة، لأن الصواب كما تقدم أنه لابد عندما يجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام يكون يعقل، هذا طفل لا يعقل. وأما عبد الرحمن فكان كبيرا طبعا، توفي عام 50، توفي قبل عائشة، صحابي جليل. نعم، قال كان يصيب من هذا الشراب، فلما حضره الموت قالت عائشة رضي الله عنها إني لأرجو ألا يطعم ابن أخي النار، عائشة عمته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه أي أبو طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال أبي فأجابه عكرمة، قال أبو هريرة استغفر له فإنما يستغفر للمسيء. نعم، فلا شك أن من مات على معصية وقد مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب ثم مصير إلى الجنة، وإن شاء غفر له جل وعلا. نعم، طبعا هذا الإسناد لا يصح فيه إبراهيم بن الحكم. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار العبد البصري من الحفاظ، توفي عام 52 و200، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان البصري الإمام، توفي عام 98 و100، قال حدثنا يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان مختلف فيه، نعم، يعني لعله لا بأس به. قال حدثني أبو حازم هذا هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع، يعني جزع فقال هالكلمة، فوالعياذ بالله كان هذا هو السبب في منعه أو في امتناعه من الاتيان بها، لأقررت بها عينك، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نعم، طبعا هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذه القصة قد جاءت من حديث الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه، وهي في الصحيحين، إسناد سعيد بن المسيب في الصحيحين. فهذه القصة قصة ثابتة، نعم، وفيها سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، طبعا هناك من أهل الضلال غير الرافضة يزعمون أن أبا طالب قد أسلم وأنه يعني من المسلمين، وهذا الكلام غير صحيح، وهذه النصوص صريحة في ذلك، بل ثبت في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وأنه خط أهل النار عذابا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شفع له في التخفيف وليس في الخروج من النار، لأن يعني الكافر لا تقبل فيه الشفاعة، لكن هذا خاص في التخفيف. نعم، قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو القرشي مولاهم المصري من الحفاظ، توفي عام 97 و100، قال حدثنا عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري نزيل مصر وهو ثقة جليل، توفي عام 48 و100 وقيل غير ذلك، عن سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة، عن عون بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي، ويوسف قيل أنه صحابي، وعبد الله بن عن أبيه عبد الله بن سلام الصحابي الجليل كان من أحبار اليهود وأسلم رضي الله تعالى عنه، وقصة مشهورة في إسلامه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد، والمتن صحيح بالنصوص التي تقدم ذكرها قبل قليل. نعم، قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي تقدم، وأبو موسى محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، قال جميعا حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة جليل، عن شعبة بن الحجاج الإمام، عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي وهو ثقة فقيه، عن زيد بن وهب أو ثقة جليل عفوا، عن زيد بن وهب الجهني وهو من كبار التابعين ثقة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال بندار أو لم يدخل النار، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، وفيه بشارة عظيمة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. نعم، والنصوص في هذا كثيرة كما سوف يأتي في بعضها. قال حدثنا مؤمل بن هشام وهو يشكر البصري ثقة تقدم لنا، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي المعروف بن علية الإمام توفي 93 و100، عن الجريري سعيد بن إياس الجريري قال حدثني موسى، هذا لم يعين موسى من هو. نعم، قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة قتله الحجاج، أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فإن قراءتها ليس هكذا أو أنا ليس كذلك تجدنا، فقال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في نسخة فإن قرأ بها، قال قرأها، طبعا قراءتنا هذه لكن يقصد يمكن في قراءة أخرى، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، قلت فإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأه كذلك حتى ألقاه. طبعا هذا الإسناد فيه موسى، هذا لم يعين من هو. نعم، والمتن ثابت لأبي ذر، قصة أبي ذر الجريري. نعم ثقة، طبعا هو اختلط، أي نعم البصري، نعم اختلط، ولكنه يعني بن علي سمع منه قبل. قال حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم، وأبو طالب البصري ثقة جليل. قال حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود ابن الجارود صاحب المسند. نعم طبعا صاحب المسند جمع له، هذا المسند جمع له من مروياته، فنسب إليه لأنه هو الحديث يقويها هو، لكن جمعت له. نعم قال حدثنا أبو داود الطيالسي. نعم قال طبعا توفي عام 400. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني حبيبنا أبي ثابت الكوفي تقدم ثقة جليل، وعبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي نزيل الكوفة وهو ثقة وقد عمر. قال والأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب الجهني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل الحديث. قال حدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. طبعا الأعمش هنا متابع بحبيب وعبد العزيز بن رفيع. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وهو صدوق. قال حدثني أبي وهو أيضا صدوق مقدم في شعبة. قال حدثنا مهدي هو بن ميمون الأزدي وهو ثقة، وواصل بن حيان الأحدب الكوفي وهو ثقة، المعروف بن سويد وهو أيضا ثقة من كبار التابعين عن أبي ذر الحديث. نعم ففي هذا الحديث أن من مات على التوحيد أنه يدخل الجنة، إن عذب فمصيره إلى الجنة لا يخلد، وإن غفر الله عز وجل له ما عنده من معاصي لما عنده من حسنات أو برحمة جل وعلا فيكون مصير ابتداء إلى الجنة. نعم ولعلنا نقف عند هنا، هذا والله أعلم.